تسمع على جيلنا قالوا اللعنات ومرار الدبح اخواتنا على سينا تقول حكايات يا ابو ودني تقيلة ما تسمع على جيلنا قالوا اللعنات ومرار الدبح اخواتنا على سينا تقول حكايات اللعنة اللعنة اللعنة يا بلدنا سبع مرات ملعون الحل السلمي أو نندب علمات اللعنة اللعنة اللعنة يا بلدنا سبع مرات ملعون الحل السلمي أو نندب علمات أو نسكت أو نتكلم بالشر ونبيع روايات أو نسمع كلمة خاين ونسيب شفط اللبنات أو نرضى بكلمة مانع لغناوي الرشاشات اللعنة اللعنة اللعنة يا بلدنا سبع مرات ملعون الحل السلمي أو نندب علمات اللعنة اللعنة اللعنة يا بلدنا سبع مرات ملعون الحل السلمي أو نندب علمات أو نسكت أو نتكلم بالشر ونبيع روايات أو نسمع كلمة خاين ونسيب شفط اللبنات أو نرضى بكلمة مانع لغناوي الرشاشات أصيلة يا أرض بلدنا حبوك المحتاجين زرعوا الأمحات على صدرك خطفوها الدجالين يا أصيلة يا أرض بلدنا حبوك المحتاجين زرعوا الأمحات على صدرك خطفوها الدجالين مدينا القبضة نجيبهم كان فوق ومثبتين مدينا القبضة نجيبهم كان فوق ومثبتين والسلم فين يا صحابي وشاهين نجار وأمين وبناته التسع عيلان ويا ولاد الشوم جعانين عايزين مسمار لدراعه عند الحداد ياسين بناتوا التسع عيلال ويا ولاد الشوم جعانين عايزين مسمار لدراعه عند الحداد ياسين وياسين واقع من طوله والفرخة تجيله منين محتاجة الفرخة لقمحة من ضمن المحروبين ده ياسين واقع من طوله والفرخة تجيله منين محتاجة الفرخة لقمحة من ضمن المحرومين والقمحة في بيت القادر والقادر بيت وعين على سور دقون وحراسة وبيبان وحديد في حديد القمحة في بيت القادر والقادر بيت وعين على سور دقون وحراسة وبيبان وحديد في حديد نسحف له خطوة بخطوة شايلين النور والنار والخطوة تنقص خطوة والليل يطلع له نهار نسحف له خطوة بخطوة شايلين النور والنار والخطوة تنقص خطوة والليل يطلع له نهار تخبطنا الضلمة نهابر ونزح في جدر وجدار للقدس مطاف مشوارنا الحرب حريم حلال يخبطنا الضلمة نهامل ونزحت قدر وقدار بالقدس مطف مشوارنا بالحرب حريم حلال الحرب حريم حلال الحرب حريم حلال حريم حلال حريم حلال حريم حلال.